إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. الباب الثالث من أبواب العقيدة باب الأحكام، جمع حكم، والمراد به بيان أحكام أهل الكبائر من الذنوب وما يتعلق بذلك، وبيان الإيمان ما هو وما هي نواقضه وما هي مكملاته إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، واجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأن هذا حقه عليهم وهو الغرض الذي خلقهم لأجله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات التي أوجب الله فيها على خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حقه تبارك وتعالى عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحديث في الصحيحين. فمن قام بهذا الحق فإن له حقا على الله تبارك وتعالى ألا يعذبه، كما جاء في الحديث نفسه: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الأصل الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده وألا يشركوا به شيئا. وقول الناظم رحمه الله: أن يعبدوه طاعة وبرا، لا يخرج عن وجوب عبودية الله تبارك وتعالى أحد. والذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرتبة لا يحتاجون فيها إلى العبادة كولاة الصوفية الذين يزعمون أنهم خاصة الخاصة وأنهم وصلوا إلى الله تبارك وتعالى وعرفوه فليسوا بحاجة إلى العبادة، فقولهم هذا ضلال وكفر وإلحاد وزندقة، لأنه لا يخرج أحد عن عبادة الله عز وجل. والله جل وعلا قال لنبيه الذي هو أشرف خلقه صلى الله عليه وآله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسماه الله تبارك وتعالى عبده ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند: أنا عبد الله ورسوله. فلا يخرج أحد عن العبودية، وأفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عبد لله تبارك وتعالى. وقد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قدميه الشريفتين حتى تفطرتا وتشققتا من طول القيام بين يدي الله تبارك وتعالى عبودية لله جل وعلا. وقد نعته الله تبارك وتعالى بوصف العبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء، وفي مقام الدعوة، وفي مقام التحدي، نعته الله تبارك وتعالى في ذلك كله بوصف العبودية، فهو عبد لله تبارك وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يخرج عن هذا الأصل أحد كائنا من كان. قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. فيجب على كل عبد أن يفعل الفعل الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وأن يترك الفعل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالذي يجب عليه عبادة الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يفعل ما أمره الله به، وأن يترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. لا يخرج عن هذا الأصل أحد، فلا أحد يخرج عن الأوامر والنواهي ويقول إنه وصل إلى الله، والأوامر والنواهي إنما هي للعوام، وأما الخواص فإنهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر والنواهي، فلهم أن يفعلوا ما يشاءون، كما يقوله غلاة القبريين الذين يقولون على الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. أن يفعل الذي به أمر، والأمر طلب فعل الشيء، والنهي طلب الكف عن الشيء. الأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، إلا إذا دل دليل على أنه ليس للوجوب وأنه للاستحباب، فيحول عن الوجوب إلى الندب والاستحباب. وقد يكون الأمر للإباحة، كما قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا للإباحة، وكما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فهذا الأمر للإباحة أيضا، فالأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة لتساوي الطرفين، إذا جاء الأمر بعد نهي فإنه يكون للإباحة لتساوي الطرفين. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح مستوي الطرفين، فله أن يفعل وله أن يترك، لا ثواب له ولا عقاب عليه، فهذا هو المباح. والنهي الأصل فيه للتحريم، إلا ما دل دليل على أنه للكراهة. المحرم عكس الواجب، أي ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وقد يكون الأمر للتهديد، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وكما في قوله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا الأمر للتهديد. وقد يكون الأمر للتعجيز، كما في قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله جل وعلا أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، أو فليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. وهذا كله للتعجيز، لأن الخلق لله تبارك وتعالى وحده، هو الخلاق العظيم. ويقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وهذا أمر للتعجيز أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثالث الأحكام وما يتعلق بمسائل الإيمان. والأحكام جمع حكم، والمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. فالمراد بالأحكام ما يتعلق بالأحكام على عموم الأحكام. فقال رحمه الله: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. واجب خبر مقدم، أن يعبدوه مبتدأ مؤخر، لأن واجب حكم والعباد محكوم عليه. ويجوز على لغة قليلة أو على قول بعض النحويين أن نجعل واجب مبتدأ، وأن يعبدوه فاعلا أغنى عن الخبر، لأنه يجوز إذا كان المبتدأ وصفا وتأخر الخبر، يجوز أن يكون الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعلا به أو نائب فاعل أغنى عن الخبر وسد مسدة. لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. وواجب، الواجب عند أهل العلم ما أمر به على سبيل الإلزام أو ما ألزم به المكلف. وواجب على العباد المراد بهم كل الناس، فالعبادة هنا بالمعنى العام، ليست العبودية الخاصة، لأن العبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا التعبد الكوني، يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. والعبد تأتي بالمعنى العام، وكل من في السماوات ومن في الأرض عبد لله تبارك وتعالى، حتى إبليس، لأنه مسخر مربوب مقهور تحت المشيئة. وأما العبد بالمعنى الخاص فذلك يتعلق بعباد الله تبارك وتعالى الذين أخلصوا التوحيد للعزيز المجيد فعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. فالعبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا في كلام الناظم رحمه الله تعالى التعبد الكوني. يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل، وواجب على العباد طرا أي جميعا أن يعبدوه. الهاء في قوله يعبدوه ليس لها مرجع سابق تعود إليه، ولا لها مرجع لاحق تعود إليه، ولكن مرجعها معلوم من السياق، لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل وحده. فالهاء إذن عائدة على الله عز وجل طاعة وبرا، أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وبرا أي رجاء لبره وثوابه، فيشعر الإنسان عند فعل العبادة أنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. فالصلاة مثلا يقيمها طاعة لله ورجاء لثواب الله. فينبغي للإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فيجمع بين الأمرين، بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى يريدون وجهه، وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل. والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وترك نواهيه. التذلل لله عز وجل محبة، فلا بد من كمال الذل في كمال الحب والتعظيم لكي يكون ما يأتي به العبد عبادة للعزيز الرحيم، يفعل الأوامر ويترك النواهي حتى يكون عبدا مخلصا لله رب العالمين. الإنسان ينوي بعبادته إرادة الخالق تبارك وتعالى يريدون وجهه، ويريد ثواب الله تبارك وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وإنما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذا لأنه قد ورد عن بعض المتزهدين أنه كان يقول اللهم إن كنت قد عبدتك ابتغاء جنتك فاحرمنيها، وإن كنت قد عبدتك خوفا من نارك فاقذفني فيها، وإن كنت قد عبدتك ابتغاء وجهك من أجل النظر إلى وجهك في الجنة فلا تحرمني النظر إلى وجهه. هذا لا يجوز. وإنما ينوي بعبادته لربه تبارك وتعالى الجمع بين الأمرين، إرادة وجه الله تبارك وتعالى وإرادة الثواب عند الله تبارك وتعالى، فيسأل الله الجنة ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من النار، ويبتغي بعبادته مع ذلك وجه الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر، يعني وواجب عليهم أن يفعلوا الفعل الذي أمر به حتما. وحتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم، لأن مأمورات الله عز وجل قسمان، قسم أمر به على سبيل الحتم، وقسم مأمورات على سبيل التطوع. والذي يجب أن يفعل ما أمر به حتما، ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه، بمعنى أننا لو تركناه لماتت السنة. فهنا ربما يقول قائل إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما، ويكون الوجوب هاهنا لغيره لا لذاته، لئلا تموت السنة لا لإيجاد الفعل. إذا كانت السنة مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب. فقوله ويفعل الفعل الذي به أمر حتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم. ويترك الذي عنه زجر، يعني يترك ما زجر عنه من النواهي. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يفعل ما أمر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب إليه، ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه. فهذا هو الذي لا يسع المسلم سواه، أن يفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب إليه، وأن يترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه. فما خلق الإنسان إلا للعبادة وحدها، وما عدا ذلك فكل ما يأتي به الإنسان إنما هو مكمل للعبادة، حتى ما يتناوله من المباحات إنما أباحها الشارع لئلا تمل النفوس، لأن النفوس إذا بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملت، لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل. ولهذا تجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب كالدف في الأعياد وكذلك في الأعراس، ويأتون بما أذن الله تبارك وتعالى فيه من اللهو المباح، وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان، فأباح للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والحديث من رواية أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأخرجه الشيخان. ف3 أيام يجوز فيها الإحداد على الميت، لأن النفس تكون حزينة كئيبة لا تنبسط للأمور الترفيهية، فلا يقال للإنسان: لماذا مثلا ما تجمل، لماذا ما خرجت للنزهة التي أباح الله تبارك وتعالى، لماذا ما فعلت كذا، لأنه محزون فينطوي على نفسه، فجعل الشرع له في هذا فسحة من أجل أن يصرف طاقة الحزن التي قد تمنت في قلبه من أجل ألا تؤثر عليه، وحتى يكون الحزن منتجا، وكذلك ما يتعلق بالسرور، فقد جعل الله تبارك وتعالى له مصرفا. وهذا كله لا بأس به، بشرط أن لا يكون الحامل له عندما يأتي به في حال الحزن التسخط من قضاء الله عز وجل وقدره. فإذا كان الحامل له على ذلك التسخط فهو حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لا يعذب على حزن القلب ولا على دمع العين، قال: ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب العبادة، ولكن الشرع أباح للإنسان ما يترفه به في حدود معينة حتى لا يلحقه ملل ولا تدركه سآمة. وللإنسان على نفسه حق جعله الله تبارك وتعالى حقا لنفسه عليه، فهذا الحكم الشرعي. فهمنا الآن الأحكام الشرعية وأنها تكون واجبة وغير واجبة، والقيام بالواجب منها واجب وبالمستحب منها مستحب. قال الشيخ رحمه الله: إلا أننا قلنا إن خشي أن تنقرض السنة وتخفى معالمها فقد يكون فعلها واجبا لغيره. فبين رحمه الله تعالى أن الحكم قد ينتقل، وذلك كما هو معلوم فيما يتعلق بفروض الكفايات، ومن كان قادرا على القيام بذلك من الخلق فقد توجب عليه، فينبغي عليه أن يقوم به متعينا ذلك عليه، لأنه لا يكون واجبا لذاته، وإنما يكون واجبا عليه في تلك الحال من أجل ما آتاه الله تبارك وتعالى من أجل نصرة الدين وإقامة السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم. القضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، أعني الإيمان بالقدر. والإيمان به أصل من أصول الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده ثم خلقه. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، والإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وذلك قبل خلق السماوات والأرض، 50,000 سنة، والإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، والإيمان بأن كل شيء فهو من خلق الله تبارك وتعالى، فالله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه مراتب الإيمان بالقدر، وهي 4: الإيمان بعلم الله المحيط، والإيمان بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن مشيئته نافذة في كل شيء، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. ما قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع، كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، بما قضاه وقدره، وما قضاه وقدره فلا بد أن يقع مهما حاول الناس أن يمنعوه، فإنهم لا يستطيعون ذلك، ويجب على العبد أن يؤمن بقدر الله رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. مسألة رضا العبد بما قضاه الله وقدره فيها تفصيل، فإن ما قضاه الله وقدره منه ما يجب الرضا به، وهو ما قضاه وقدره من الطاعات والقربات، فيجب على العبد أن يرضى بذلك وجوبا، أن يرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الأوامر والنواهي، ويجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه وحذر منه، أي مما قضاه الله وقدره ما لا يجب الرضا به وإنما يستحب الرضا به، كالمصائب التي تقع بالإنسان، فهذه يجب الصبر عليها، الصبر واجب، لكن الرضا بتلك المصائب ليس بواجب، وإنما الرضا بالمصائب التي تلحق العبد مستحب، لكن يجب عليه أن يصبر عليها وأن يعلم أنها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فهذا هو التفصيل في الرضا بما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، منه ما هو واجب، ومنه ما يحرم عليه أن يرضى به كالكفر والمعاصي، فهذا كله إنما وقع بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية. يحرم على الإنسان أن يرضى بالكفر وأن يرضى بالمعصية، ومما قضاه الله تبارك وتعالى ما هو مستحب، وهو الرضا بالمصائب والمكاره التي تجري على العبد، فيجب عليه أن يصبر، فالصبر واجب، ويعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى، ولكن لا يجب عليه أن يرضى بها، ولذلك فإنه يسعى في إزالتها، يسعى بالعلاج، ويسعى بأخذ الأسباب التي تنجيه من المكاره والشدائد، فلا يجب عليه الرضا بكل مقضي، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقالى. القضاء والقدر من فعل الله رب العالمين، فيجب الرضا به، وأما فعل العبد للمعاصي فهذا مقلي، تقالى تفاعل من قلاه، أي أبغضه ورفضه، فمن أتى بما يبغضه الله يجب عليه أن يبغضه ولا يرضى به، ولا يقول هذا فعل الله بل هذا فعلك أنت، فتبغض المعاصي والذنوب، ويجب عليك أن تندم على فعلها وأن تتوب منها. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، كل مبتدأ فواقع خبره، فوقعت الفاء في خبر المبتدأ، لأن المبتدأ كل متضمن لمعنى الشرط، ومعنى الشرط العموم، فإذا كان عاما فإنه يجوز أن تقترن الفاء في خبره، فلو قلت كل أحد فقائم صح، لكن لو قلت زيد فقائم لم يصح، لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك. وكل ما قدر، كل الذي قدره أو قضاه فواقع فلا بد أن يقع حتما، أي جزما كما قضاه على الوجه الذي قضاه، سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد، فما دام قضاه وقدره فلا بد أن يقع. فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال ضل، وإذا قضى له بالرزق رزق، وإذا قضى بالفقر افتقر، وإذا قضى الله تعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب والرخاء، وإذا قدر الله الجدب والضيق حصل الجدب والضيق، وإذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك، وإذا قدر رفعه ورفع. فالمهم أن كل شيء يقضيه الله عز وجل فلا بد أن يقع، ولكن قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل، كما في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني كما في الظلال على كتاب السنة، لا يرد القدر إلا الدعاء. فنقول هذا مقدر، ثم قدر له مانع بأمر الله عز وجل فمنعه، فكل ما قضاه أو قدره حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فإنه داخل في عموم كلام المصنف رحمه الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا نرى من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فهذا كأنه يقول: ابتلني بما شئت لا يهم، ولكن ألطف بي بعض الشيء، فسبحان الله ما أجهله. وقد ورد عن بعض الزهاد أنه دعا ربه تبارك وتعالى من أجل أن يدلل على صدق محبته وصبره، فقال: اللهم ما شئت به أن تبتليني به فابتلني به، فابتلي بحصر البول فلم يصبر عليه، فكان يدور على الصبيان في الكتاتيب يقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه لم يصبر. والواجب أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى بالعافية. ولما سمع أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا يسأل الله تبارك وتعالى وهو في عافية، يسأل الله تبارك وتعالى الصبر، فقال: لقد سألت الله البلاء فاسأل الله العافية. لأنه إذا كان في عافية ويسأل الصبر فكأنه يسأل الله تبارك وتعالى أن يبتليه وأن يصبره على ما ابتلاه به، فنسأل الله العافية. فمن الجهل أن يقول الرجل في دعائه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، إذ معنى ذلك أنه يقول: ابتلني بما شئت لا يهم، ولكن ألطف بي بعض الشيء. فمن قال هذا الدعاء ومن أين جاء؟ هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف، وإن صح عن بعضهم فلا يمكن أن يصح عن الصحابة الذين أقوالهم مأثورة مشهورة. اللهم إني أسألك اللطف في قضائك، هذا ما عليك أن تقوله: اللهم إني أسألك اللطف في قضائك. وأما لا أسألك رد القضاء، فالله عز وجل لا يقضي شيئا سواء لطف بك أو شدد عليك إلا وهو قد قضاه. لذلك ينبغي أن ينبه من يقول هذا الدعاء أن يقال له: تعالى هذا الدعاء ما الفائدة منه؟ إذا قلت: اللهم قني عذابك، فمعناه أنك تريد ألا يعذبك الله، ولكن أنت تقول: يا ربي إن كنت مقدرا عذابي فالطف بي في العذاب. فهذا هو معنى هذه الجملة الدعائية: إني لا أسألك رد القضاء، فمعناها إن كنت قدرت شقائي فاجعلني شقيا ولكن هون قليلا. فهل هذا دعاء؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: على كل حال، بعض الناس إذا رأوا الكلام حلوا ورأوا تركيبه طيبا أخذوا به وهم لا يعلمون معنى، وهذا من الغفلة. فالواجب أن نتأنى في كل ما نسمع حتى نزنه بميزان الكتاب والسنة. هذا يقع للناس جميعا إلا من رحم الله تبارك وتعالى وعصم، قد يرى تركيبا حلوا فيغره ببلاغته وفصاحته وحسنه، فربما استعمله في كلامه ودار على لسانه من غير تحقيق. فالواجب أن نتأنى في كل ما نسمع حتى نزنه بميزان الكتاب والسنة. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. هل يدخل في ذلك المعاصي؟ فإذا قدر الله أن تكون تقع، نعم تقع المعاصي كما قضاه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد ذكر ذلك ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، إلى أن قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند ومسلم في الصحيح، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ما قدره الله فلا بد أن يقع، وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة كاملة فيما يصيبك، لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا. فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله، فإنه يجب أن يعلم أن هذا الذي حصل إنما حصل بقضاء الله وقدره، وحينئذ يطمئن ويسلم لله تبارك وتعالى لأنه قد رضي بالله ربا. هذا رجل خرج ابنه إلى السوق فأصابه حادث فمات، فلا يجوز أن يورد على قلبه أنه لو لم يخرج لم يمت، فهذا غير واقع، فيجب أن يطرد هذا عن قلبه، لأنه لا بد أن يكون كما حصل، ولا يمكن أبدا أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل، فهذا ما قضاه الله وقدره. فإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا اطمأنت نفسه واستقر أمره وارتاح باله وانشرح صدره، لأنه رضي بالله تبارك وتعالى ربا، والله عز وجل يصرفه في الأمور كلها على حسب ما قضاه وقدره، وعليه أن يرضى بما قضاه الله تبارك وتعالى وما قدره على التفصيل الذي مر ويأتي إن شاء الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء إن الإيمان بالقدر هو نظام الدين، فهو كعمود الفسطاط الذي تشد الأمور إليه، وينبغي على المسلم أن يحرر هذا الأمر علما ومعرفة وتلبسا وحالا، لأن كثيرا من الناس عندهم من الأوهام في هذا الباب الجليل وهو من أركان الإيمان ما لا يصح أن يكون شيء منه في عقيدة المسلم بحال. قال الله جل وعلا عن المنافقين الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال جل وعلا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. فهذه الأمور لا تولد إلا الحسرة، الإحياء والإماتة بيد الله جل وعلا. قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا آمنت بما جاء في الكتاب والسنة وإذا نظرت فيما قرره الناظم رحمه الله فإنك سترتاح ولا تدركك سآمة ولا ضجر ولا يحل بك يأس ولا ملل. ومن جملة الأحكام وجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد، ودليلها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهى الله عنه فإنه من عبادته سبحانه وتعالى. وما قدره الله أو قضاه فإنه واقع حتما كما قضاه، لا يختلف عما قضاه في الأزل، وهذا يعود إلى وجوب الرضا بالقدر. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، والرضا بالقدر من الرضا بالله ربا، والإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل، وهو لا يفعل شيئا سبحانه إلا على مقتضى حكمته. وإذا لاحظ الإنسان ذلك فإن ما يصيبه من المصائب وإن كان غير واجب عليه أن يرضى بما أصابه من القدر الذي يؤلم، إلا أنه إذا فهم هذا فهما صحيحا فإنه يعد المحنة منحة ويعد النقمة نعمة. ولذلك لما أصيبت إصبع بعض الصالحات فأخذت تضحك غير ملتفتة إلى الألم فروجعت فقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، لأنها إنما نظرت إلى ما يؤول الأمر إليه. فأرضى الإنسان بما قضاه الله وقدره. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهنا مسألة مهمة جدا، هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ بيّن الناظم رحمه الله تعالى ذلك في قوله وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى. وليس واجبا في بعض النسخ وليس واجب، والظاهر والأولى النصب ويجوز الرفع، فيجوز الوجهان. فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا، وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا، وليس واجبا على العبد الرضا، وليس واجب على العبد الرضا، وجهان جائزان. والمعنى أنه لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل. فالمقضي يحتاج إلى تفصيل، قد يكون المقضي حكما شرعيا فهذا يجب الرضا به، والسخط بالمقضي من الحكم الشرعي أو منه مناف للإسلام، فيجب علينا أن نرضى بفرض الله تبارك وتعالى للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير ذلك، لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل، والمحبوب يجب أن نحبه. وإن كان المقضي أمرا كونيا فإن الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس، وهذا الرضا به أمر فطري، فإذا أتاك قدر موات فأنت ترضى به فطرة، ولا يحتاج المرء أن يقول أواجب الرضا به أو غير واجب، لأنه يرضى به فطرة إذا كان القدر ملائما. ومن القدر الكوني ما لا يلائم النفوس، والناس فيه على أربع مراتب. مثال ذلك، إذا قضى الله للإنسان بولد ورزق واسع ودار مهيئة ومركوب فخر وعلم وإيمان، فإن الإنسان يرضى به لأنه يلائم نفسه، ورضاه بذلك أمر فطري، فلا يحتاج إلى أن نقول يجب أن ترضى به لأنه راض به، فهذا مما يلائمه وهو من القدر المواتي. وأما إذا كان المقضي لا يلائم النفوس فإن الناس فيه على أربع مراتب. مثاله إنسان قضى الله عليه بمرض، المرض غير ملائم، فهذا ينقسم الناس فيه إلى أربع مراتب: الأولى السخط، والثانية الصبر، والثالثة الرضا، والرابعة الشكر. مرتبة السخط أن يسخط هذا الذي قضاه الله، وعلامة ذلك أن يقول قولا منكرا أو أن يفعل فعلا منكرا فيتسخط قدر الله تبارك وتعالى فيه قولا أو فعلا. ومثال القول أن يقول ويلاه أو واثبوراه أو ما أشبه من الكلمات التي تنبئ عن التسخط. وأما الفعل المنكر فكلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور والقفز حتى يسقط على الأرض وما أشبه ذلك، فهذا تسخط فعلي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، فهذا فعل، ذكر فعلين، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا قول. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون معربا عن التسخط على المقدور من فعل وقول، والحديث في الصحيحين. فهذه هي المرتبة الأولى. وأما المرتبة الثانية فمرتبة صبر، يتألم الإنسان ولكنه يصبر، لا يشق ثوبا ولا يلطم خدا ولا يقول منكرا، هذه المرتبة واجبة، يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب. ووجوب الصبر متفق عليه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات وفي مواضع من الفتاوى وفي جامع الرسائل والمسائل وفي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وفي التحفة العراقية، فذكر الاتفاق على هذه المرتبة وأن الصبر عند المصيبة واجب، فيجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب، هذا واجب. المرتبة الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء الله، ومعنى ذلك أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، فلا تتألم نفسه، هو يكره ذلك الذي قضي عليه من القدر الذي لا يلائمه، يكرهه لا شك، لأنه لا يلائم نفسه، لكنه لا تتألم نفسه، يقول هذا قضاء الله وأنا ملك من جملة ملك الله عز وجل، فله أن يفعل في ما يشاء، فهو مطمئن وهو ناظر إلى قوله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. واللام في قوله تعالى لله، إنا لله، هي لام الملك، فنحن ملك لله تبارك وتعالى، والمالك يفعل فيما يملكه ما يشاء، والله تبارك وتعالى هو الحكيم، وفعله سبحانه وتعالى العدل، وقوله الصدق، فإذا فعل في ملكه ما يشاء فلا ظلم ولا جور، فيكون الإنسان مطمئنا آتيا بهذه المرتبة، وهي الرضا، هي مرتبة عزيزة. اختلف فيها العلماء على قولين، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، فهي عسرة جدا وصعبة على كثير من النفوس، قد يصبر ولكنه لا يرضى بالمقدور، قد يكف الجوارح عن التسخط على المقدور ويكف اللسان، ولكن نفسه تكون كارهة، إذ هي متألمة ولكنها ليست بساخطة، غير أنها صابرة ولكنها يعز عليها أن تكون في مقام الرضا، فهذا صعب جدا على كثير من النفوس. وعلامة الرضا أنك لو سألت فقل: هل أنت تأثرت بهذا الذي قضاه الله عليك؟ لقال: لا، لأني أعلم أن الله لم يقدر لي شيئا إلا كان خيرا لي، فأنا مؤمن والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فاختلف العلماء في هذه المرتبة، وهي مرتبة الرضا، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة. المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهذه المرتبة أعلى من التي قبلها، لأنها رضا وزيادة. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ فالجواب: يشكر الله على المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر أكثر من المصيبة نفسها، فيشكر الله تبارك وتعالى على هذا، لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى الذي يصيبه، فمن هذه الناحية يشكر الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم: إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها، أعلى من الرضا، فهذا حكم الرضا بالمقضي. قال المصنف: ولكن بالقضاء. فالرضا بالمقضي فيه تفصيل كما مر، وأما بالقضاء فيجب أن يرضى بقضاء الله عز وجل الذي هو فعله. فإذا قال قائل: ما تقولون في المعاصي، أواقعة هي بقضاء الله أو لا؟ فالجواب: واقعة بقضاء الله. فإن قيل: كيف ترضون بقضاء الله؟ فيقال: نعم، نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضي. فهذه المعصية لا نرضاها ونكرهها ونؤدب عليها، ولكن نرضى لكون الله تبارك وتعالى قضاه، ولا نعترض على الله عز وجل في قضائها. وهذا موطن دقيق، فإذا رأينا العصاة مثلا والفساق وأهل المجون، فيجب علينا أن نرضى بما وقع منهم باعتباره من قضاء الله، لكن لا يجوز أن نرضى بما صدر منهم باعتباره من فعلهم، فنسخط فعلهم ونقاومه وننكر المنكر ونرضى فعل الله الذي هو قضاؤه. وبهذا التفصيل تزول عنا إشكالات كثيرة. فإذا قال قائل: هناك في الخلق شر مثل إبليس، فإبليس هو أصل الشر، فهل يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس؟ فالجواب: يجب أن نرضى بإيجاد إبليس بدون تفصيل، لكننا لا نرضى بما يأمر به إبليس، لأن إبليس يأمر بالشر والفحشاء والمنكر. قال تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فنرضى بأن الله خلق، ونعلم أن وراء خلقه حكمة، وأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا على مقتضى حكمته، فنقول: لا شك أن الله خلقه لحكمة، ولكن لا نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد. قول الناظم رحمه الله: لأنه من فعله، لأنه أي لأن القضاء من فعله، أي من فعل الله تبارك وتعالى، ولهذا قال: من فعله تعالى، وذاك أي المقضي، من فعل الذي تقال، أي تباعد وفعل ما يبغض عليه، وهذا التعليل الذي ذكره المصنف ينطبق تماما على المعاصي، فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره نرضى بها من ناحية أنها من قضاء الله تبارك وتعالى، وهي واقعة من فعل الشخص العاصي، ومن هذه الناحية لا نرضاه، فلا نرضى هذا المقضي، وإنما نرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. لهذا قال: لأنه أي القضاء من فعله، وذاك أي المقضي من فعل الذي تقالى. فإذا قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليه كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه؟ ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ الفرق بينهما ظاهر، لأن قوله تعالى من شر ما خلق أضاف الشر إلى المخلوق، أما إلى الله فلا يضاف الشر. وكيف يتصور هذا؟ يتصور فلا شك أن الله هو الذي قدر الشر، لكن قدر الشر في مفعولاته، أما تقديره لهذا الشر فخير وحكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروه. لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل، الفاعل هو الله عز وجل والمقدر، فهذا لا شك نحبه على كل حال، وفعله أيضا خير على كل حال، ومفعوله تبارك وتعالى فيه خير وفيه شر. فبهذا التفصيل يزول الإشكال. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.